وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم يقابل بالرد، هذا لا عقل ولا دين. لا السنة مقصودات بهذا الحديث ولا السنة داخلات فيه، لا عقل ولا دين. فنكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.